السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى عند الفصل الثالث المتعلق بنواقض الوضوء. ومعلوم أن النقض في اللغة الإزالة، وفي الاصطلاح نواقض الوضوء أي مبطلاته ومفسداته. فبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الوضوء وعلى فروضه وعلى سننه ومستحباته، تكلم في هذا الفصل على نواقض الوضوء أي على مفسداته ومبطلاته. قال: وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، وبنوم المضطجع، وأكل لحم الإبل، والقي ونحوه، ومسح الذكر. عند العلماء رحمهم الله تعالى على اختلاف المذاهب من النواقض ما هو محل اتفاق بين العلماء جميعا، كالخارج من أحد السبيلين ومنه البول والغائط، هذا محل وفاق بين أهل العلم. وهناك ما هو محل خلاف بين العلماء، هناك من يعده من النواقض وهناك من لا يعده من النواقض، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهناك من النواقض ما تختص بالنساء دون الرجال، هو ناقض في حق المرأة ولكنه ليس بناقض في حق الرجل. ولا أعلم أو لا أذكر الآن شيئا يتعلق بالرجال دون النساء، أي أنه ناقض في حق الرجال وليس بناقض في حق النساء، إلا أن يكون ما يتعلق بمس المرأة، على أن العلماء رحمه الله تعالى منهم من يقول إنه ينتقض وضوء اللامس والملموس كما سيأتي بيانه. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر من هذه النواقض ما يترجح له بالدليل أن الوضوء ينتقض به، وترك أشياء وتغير اجتهاده في بعض المسائل. وما كان بقي عليه الشوكاني إلى أن مات، فلا حاجة إلى أن يذكر أن الشوكاني كان له عدة آراء في هذه المسألة. وما تغير فيه اجتهاده عما هو مكتوب هنا، وكان له قول آخر في كتاب وابن الغمام أو السيل الجرار، لأنها من أواخر ما كتب، فحينئذ يحصل التنبيه عليها. يقول هنا: ينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. يلاحظ أن الشوكاني رحمه الله تعالى لم يتعرض لما ينتقض به التيمم، لأن نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، إلا أن هناك زيادة، وهو إذا وجد الماء بطل التيمم. وهناك مسائل يأتي التنبيه عليها أثناء الكلام. قال: ينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين. إيش العين التي تخرج من الفرجين؟ النواقض التي تخرج من القبل أكثر من التي تخرج من الدبر، أم العكس؟ عندك يا أخي نسمع أكثر. نعم، لأن الذي يخرج من الدبر البراز أو الريح بصوت أو بغير صوت، وكذلك أيضا قد يخرج دم للذي به بواسير أو مرض، قد يخرج دود من الشخص أو حصاه أو نحوها. أما القبل فيخرج البول والمني والمذي والوجه والدم، دم الحيض ودم النفاس ويخرج كذلك أيضا سوائل تتعلق بالمرأة ومنها الولد، خروج الولد هل ينقض الوضوء ولا لا؟ امرأة حامل خرج الولد بدون دم، بدون دم وقبله ماء، الذي يسميه المالكية الهادي، يسمون الماء الذي يخرج قبل الطفل الهادي، قال أنه يهديه السبيل يدله على طريق الخروج، فيقولون هذا الدم هو الهادي. فهذه الأشياء تخرج كذلك أيضا، قد تخرج ريح، قد تخرج ريح من القبل لا سيما في حق المرأة. وإن كان ابن قدامة قال وهذه الريح المذكورة لا نعلم بوجودها ولا قرأنا أحدا تكلم عنها، مع أن غيره من الفقهاء تكلم على مثل هذه الريح التي قد تخرج. المهم أن النواقض الخارجة من القبل في حق الرجل والمرأة أكثر من النواقض الخارجة من الخارجة من الدبر. طيب إذا ما هي العين التي تخرج؟ كل هذه الأشياء عين، يعني أشياء لها جرم، سواء البول أو الغائط أو الدم حيضا أو استحاضة أو الدم الذي يكون علة ومرض سواء من القبل أو الدبر في حق الرجل أو المرأة. ومن ذلك دم البواسير لمن به بواسير، أو الدود الذي يخرج غالبا من الدبر، يخرج غالبا من الدبر، المني، المذي، الودي، كل هذه من نواقض الوضوء، ومنها ما هو محل وفاق وهو أكثرها، ومنها ما هو محل خلاف. المهم أن الشوكاني رحمه الله تعالى يقول ينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين، يعني البول والغائط مثلا محل إجماع، المذي محل إجماع، الودي محل إجماع، المني الشافعية يقولون المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. طيب من تقول محل إجماع، احنا ذكرنا لك خلاف، ذكرنا لك خلافا، فبقطع النظر عن فمذهب الإمام الشافعي أن المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. هنا قاسم يقول أحمد ما أدري فيما يتعلق أحمد، لكن الشافعي فأنا على يقين، فيقول يوجب، وتعجب، يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. طيب وإن رأوا الطهارة ما يلزم من هذا أن يكون العكس، أنهم يرون النجاسة في عكسه ما يلزم. فالمهم أن هذا ما يتعلق بالعين، هذا ما يتعلق بالعين، وأدلة هذه ظاهرة واضحة، ومنها خروج الولد إلى ولدة المرأة وخرج الولد بلا دم، وهذا يحصل، يحصل خرج الولد ولا دم ولا قطرة دم خرجت معه، وربما خرج معه شيء من الماء، هل انتقض الوضوء أم لا؟ إذا كان سينتقض بخروج دود كيف مولود طويل عليه، فيخرج الولد وهم يقولون خارج من القبل أو الدبر. ثم هذا في الغالب صاحبه الماء، أقل شيء ما حكم الماء الخارج هذا، ما حكم هذا الماء الخارج؟ ثم قد يخرج ولا بد أن يكون معه ولو شيء من الدم لشدة المعاناة وضيق المكان وخروج يعني آدم من هذا الموضع. فالمهم أن العلماء يتكلمون على هذا، لو خرجت أشياء عملية قيصرية وخرج الولد من البطن ما خرج من الفرج ما الحكم؟ ما خرج دم ولا ماء، الوضوء باقي على موعد، هل هي نفساء؟ لم يخرج، إذا لم يخرج دم ولا شيء كيف تكون نفساء؟ خرج المولود من البطن عملية قيصرية، والعملية القيصرية نسبة إلى من يا أخي نعمر؟ إلى قيصر الروم كما مر بنا من قبل، يعني قالوا لأن قيصر الأصلي خرج من بطن أمه بعملية أخرجوها بشق بطنها وخرج، فقالوا قيصر، فكل العمليات هذه تسمى عملية قيصرية نسبة إليه، عملية قيصرية، فلأنه شق بطن أمه خرج، وبعد ذلك كل من شق بطن أمه خرج قالوا خرج بعملية قيصرية، قيصرية. المهم أنه لو خرج الجنين بعملية قيصرية الأم لا خرج دم ولا ماء ولا شيء، هل هي في حكم النفساء؟ لا، تتوضأ، صلي، تصوم، غاية ما في أنها لو تعبت من الصوم شق عليها ذلك تفطر بسبب المرض لأنها مريضة، لو أنها عجزت عن الصلاة من القيام صلي قاعدة أو على جنب، والسبب في ذلك أنها عاجزة عن القيام. فالمهم أن هذا الخارج كذلك أيضا الفقهاء يتكلمون على مسألة مهم التنبيه عليها هنا، وإن كان للفقهاء كلام طويل في كتب الفقه، وقد آثرنا واتفقنا من أول الكتاب على أن نأتي بالمختصر ولا ندخل في الأشياء التي قد تشتت الأذهان وما بعده من الكتب، فالإنسان قد يقرأ ويطلع على ما لم يطلع عليه في كتاب مختصر. قالوا ما يخرج من الجوف بمواصير وغيرها، ما حكمه؟ من الفقهاء من يقول إن كان من تحت المعدة القسطرة، إذا كانت من تحت المعدة فتنقض، وإن كانت من فوقها فلا تنقض. كثير من الفقهاء على هذا، أن القسطرة إذا كانت من تحت المعدة كانت تكون من تحتها من الأمعاء، قال لأن هذا الآن الطعام قد تهيأ تحلل بالمعدة وتهيأ لأن يخرج. وبعضهم يقول لا يكون ناقضا إلا إذا انشد القبل والدبر، أما إذا كان القبل والدبر مسلوك منفتح فلا ينقض وإن خرج، وإن خرج متغير دم وقيح وأشياء أخرى. فقالوا منهم من يقول إذا كان سد المخرج القبل والدبر وخرج شيء عن طريق العمليات القيصرية ينتقل به الوضوء وإلا فلا، أو عن طريق القسطرة ما يسمى الآن بالقسطرة. طيب الشوكاني يقول ينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين، الدود عين أم لا؟ خرج الدود بدون براز، انتقض الوضوء أم لا؟ انتقض. ريح انتقض الوضوء، دم بجميع أشكاله وألوانه، ريح ومني مني ودي، فينتقض إلا أن المني يوجب الغسل وينقض الوضوء. إذا ماتت بسببه فهي داخلة في الحديث، يقتلها ولدها شهاد. طيب هو ليست العلة بالدم، العلة أن ولدها تسبب في موتها، العلة ليست أنه يعني خرج دم، لو خرج دم بدون طفل وماتت فالعلة هو الولد، يعني بسبب الولد. الغالب أن المرأة إذا ولدت يصاحب الولد خروج دم، وقد يخرج الدم قبله بيوم أو أكثر إذا كان مع الطلق، لأن وهذا يحصل عنه سؤال كثير من قبل النساء، إذا كانت المرأة في أشهر في شهرها الأخير وشعرت بخروج دم، يعني والطبيبة قد قالت لها هذه الأيام أيام الولادة خرج دم، ما حكم هذا الدم؟ هل هو دم نفاس أم دم استحاضة؟ الفقهاء يقولون إذا كان يصاحبه طلق، إيش الطلق؟ أعلام الولادة، أعلام الولادة الشديدة التي تعاني منها المرأة، إذا كان الدم يصاحبه طلق فهو دم نفاس، وإذا كان بدون ما تشعر بأي ألم لكن خرج مثل هذا الدم، دم فساد، دم فساد، لا سيما أنه قد يبقى أياما. فالمهم أنه الآن عن طريق تطور الطب يمكن تحديد مثل هذا الأمر بسهولة. فطيب يقول ينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، الريح أصلها من الدبر الذي هو فصام أو ضراب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. قالوا وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب. فالأصل أن الريح تخرج من الدبر، وهل هناك ريح تخرج من القبل؟ الجواب نعم، لا سيما في حق المرأة قد يخرج مثل هذا، هذه الريح الخارجة شيء خارج الآن من القبل أو الدبر ينتقض به الوضوء. وبعض العلماء يقول لا عبرة به لأنه شيء نادر وغير معتاد، لا عبرة به. ولذلك بعض الفقهاء يقسم النواقض إلى قسمين، قسم معتاد وقسم غير معتاد. قال المعتاد كالبول والغائط والمذي ودم الحيض والنفاس والاستحاضة ونحو ذلك، هذا معتاد. وغير المعتاد قالوا كالدود كالريح التي تخرج من قبل المرأة ونحو ذلك من الأشياء التي هي غير معتادة. قال من عين أو ريح، قال وبما يوجب الغسل. وينبغي قبل هذا وهذا أن يعلم أنه لا يجوز أن يأتي شخص ويحكم على وضوء فلان من الناس بأنه باطل إلا بيقين، يكون عنده برهان حجة. وأما أن يأتي هذا من النواقض، بعض الفقهاء يقول القهقهة تبطل الوضوء، يعني لو أن الإنسان توضأ رأى شخصا أضحكه ضحك إلى أن بدت نواجذه، بل بدأ لسان مزمار، بدأ ما في حلق شدة الضحك، عند الحنفية أن وضوءه قد انتقض، عند الحنفية بطل وضوء. طيب لو أن الإنسان كذب، عند بعض الفقهاء ومنهم الحنفية الوضوء انتقض وضوءه بارتكاب كبيرة من الكبائر. ولذلك تجد بعض العامة يسأل لو أن الإنسان توضأ ثم لعن هل انتقض وضوءه أم لا؟ البعض قد يستغرب من أين هذا، كيف هذا السؤال، إيش وجه هذا؟ بعض الفقهاء يذكر أن مرتكب الكبيرة ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه، يذكرون أشياء مع أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح، طالما أنه ليس هناك دليل خاص على أن هذا من نواقض الوضوء فلا ينتقض به الوضوء. وأقرأ كلاما جيدا في هذا الإمام الشوكاني في وضوء الغمام، قال أعلم أن كون الشيء ناقضا لا يثبت إلا بشرع، فلا ينتقل من يقين، فلا ينتقل من يقين أنه متوضأ عن وضوءه إلا بناقل شرعي، فمن قال الشيء الفلاني ناقض فليطلب منه الدليل، وهذا أصل أصيل لا يتساهل به في مواطن الخلاف، لا يتساهل به في مواطن الخلاف إلا من لا بصيرة له. أي شيء يأتي يقول لك هذا من نواقض الوضوء قل له الدليل، هذا الشيء من منطلات الصلاة قل له الدليل والبرهان، هذا الشيء يجب الغسل قل له الدليل والبرهان، ما هي الحجة في ذلك؟ الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، والأصل عدم التكليف بهذا الشيء المعين، فمن ادعى التكليف فعليه البرهان سواء كان في هذا الباب أو في غيره من أبواب العبادات. قال وبما يوجب الغسل، ما الذي يوجب الغسل؟ التقاء الختانين ولو بدون إنزال، لو أن رجلا جامع امرأته بدون إنزال انتقض وضوءه أم لا؟ انتقض الوضوء وجب الغسل. طيب لو أنه أنزل المني بشهوة أو حتى أنزل المني بدون شهوة، هل يمكن إنزال المني بدون شهوة؟ نعم، صار مريض، مريض وخرج منه المني، خرج منه المني بسبب مرض أو تعب، وقد يعني جاءني شخص وأخبرني أنه يخرج منه هذا مرضا، فما الحكم؟ هل يغتسل؟ قلت له طيب يخرج هذا باستمرار، قال في اليوم مرتين ثلاث يخرج منه. طيب تشعر بانتشار بشهوة؟ قال لا، يخرجه في غاية الاستخراج، يخرج منه مثل هذا، هذا ينتقض به الوضوء لكنه لا يجب الغسل، لأن الله تعالى أوجب علينا الغسل إذا كان الماء دافقا بشهوة، وكما جاء في الحديث إذا فضخت الماء، إذا أهرقت الماء، إذا خرج دفقا بشهوة هذا الذي يوجب الغسل. أما إذا خرج من مرض وعلة فهذا لا يوجب الغسل. ومن المسائل التي هي مذكورة وإن كان قد يستحيى من ذكرها لكنها مذكورة واقعية أيضا، المرأة يطأها زوجها ثم بعد الوضع ساعة بساعتين تذهب تريد تغتسل، أثناء الاغتسل بعد الاغتسال خرج من فرجها بقايا المني الذي كان من الجماع، ما الحكم؟ عازب ولا مزوج؟ مزوج لا بس. طيب المهم أن مثل هذا يعني من حيث الاغتسال لا يجب الغسل، قد اغتسلت وليس هذا الآن من جماع، لكن هل يوجب الوضوء أم لا؟ لأنه شيء خارج من الفرج، شيء خارج من الفرج، المسألة محل خلاف، هل ينتقض الوضوء أم لا ينتقض محل خلاف. فأما الوجوب غسل ما يوجب الغسل، لأن الذي يوجب الغسل الوضع ولو بدون إنزال، لا سيما يحصل هذا ممن كان يعني يكثر من مثل هذا أو كبير السن، كبير السن فربما يحصل منه وضع لكن لا يحصل منه إنزال، وهذا يحتاج يتأكد يعني منه من كبار السن، لكن قد ذكروا الفقهاء قد ذكروا مثل هذا. فالمهم أن يعني قد يحصل وضع بدون إنزال. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال للسائل أنا أفعله أنا وهذا، يعني عائشة أمامها، أنا أفعله أنا وهذا ثم نغتسل، أي أنه يحصل وضوء بدون إنزال. إما أن الإنسان أثناء الوضوء جاء من دعاه أو حصل شيء أو أنه قام لسبب أو لآخر، المهم لم يحصل إنزال. إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. طيب، من جهة ثانية لو أن الإنسان احتلم أو استمنى، وهي عادة قبيحة محرمة يترتب عليها من المحاذير الشرعية والأضرار البدنية شيء كثير، فيوجب هذا الغسل وينتقل به الوضوء. أيضا احتلم شخص قام من النوم وجد البلل، وجد المني بذاته وصفاته لكنه لم يذكر احتلام. طيب، قام لو سواره فيه مني المعروف، طيب هل رأيت في المنام شيء؟ قال وين رأيت شيء طول الليل وانا ضربنا واثنين، يعني عصابة قطعوني بالليل وضربنا طول الليل. هل يقال في مثل هذا انه ربما يعني خرج المني المضرب مثل بعض الناس الذي يخرج من تعبه وغير ذلك؟ الله أعلم. المهم أن المني يعرف، يعني لا بد أن يتأكد أولا أنه مني. والعلماء يقولون المني إذا كان رطبا فرائحته كرائحة العجين، وإذا كان يابسا فريحه كقشور البيض، كما ذكر هذا النووي وغيره الواقع خير شاهد. إذا كان رطبا فرائحته كرائحة العجين، وإذا كان يابسا فإنه كقشور البيض. وماء الرجل كما هو معروف أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، كما جاء أيضا في الأحاديث وذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الكتب. فالمهم أن ما يوجب الغسل لما قال وبما يوجب الغسل من التقاء الختانين، من علاج بلا إنزال، من احتلام، من استمناء، من خروج المني بشهوة. فإذا خرج مرضا لأنه خرج بشهوة إنما خرج لعلة فإنه لا يوجب الغسل لكنه يوجب الوضوء. وهذا في مخالفة لما ذهب إليه الشافعية من أن خروج المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. قال ونوم مضطجع، هذه مسألة محل خلاف وفيها ثمانية أقوال. هل النوم ناقض بنفسه أم أنه مظنة للحدث؟ يعني مجرد النوم هل ينقض الوضوء أم أن النائم إنما يتوضأ لأنه ربما خرج منه ريح وهو نائم دون أن يشعر؟ لحديث علي رضي الله عنه الصحيح، العين وكاء السهم، والسهم ما هو؟ حلقة الدبر، يعني العين رباط الدبر. فإذا نامت العين انحل الوكاء، وإذا انحل الوكاء فحينئذ قد يخرج شيء وقد لا يخرج، قد يكون هناك شيء متهيئ وقريب وقد تكون بطنه فارغة ما يخرج شيء حتى لو انحل الوكاء. الآن لو عندك كيس فاضي فتحته يخرج منه شيء؟ ما في شيء. ولو كان ممتلئ وفتحته قد يخرج، لا سيما مع حركة واندفاع. المهم هذا الحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء. وفي حديث آخر استطلق الوكاء، وهو وكلاهما حديث صحيح. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ألا ينزعوا خفافهم إلا من جنابه لا من غائط وبول ونوم. يعني إذا كان نوم ما يأمرهم أن ينزعوا الخفاف لكن يتوضأ ويمسح وهو لابس الخف، معنى هذا أن النوم ينتقض به الوضوء. لكن يشكل على هذا الحديث الذي في مسلم، حديث أنس أنه قال كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة وينامون ثم يقومون ويصلون بلا وضوء. في رواية أخرى صحيحة يصححها الشيخ الألباني في الإرواء، وفيها أنهم كانوا ينامون مضطجعين، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، وهي رواية صحيحة كما في مسائل أبي داود. رواية أخرى صحيحة صححها الشيخ الألباني في الإرواء وهي عند ابن ماجه في المسند وغيره، قال أنس ينامون مضطجعين حتى يكون لهم غطيط فيوقظ أحدهم، يوقظ مع النوم أنه مستغرب ولا غير مستغرب، يوقظ غطيط، قال فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. هذه حديث مشكلة، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن النوم ينقض مطلقا، وهل ينقض بنفسه أو لأنه مظنة، المهم أنه عندهم ينقض سواء بنفسه أو أنه مظنة للنقض، مظنة للنقض. ومن أهل العلم من يقول النوم لا ينقض الوضوء مطلقا بدليل حديث أنس هذه الرواية، ناموا ومش جالسين كما يقول بعض العلماء كمذهب الشافعي إذا نام على هيئة المتمكن، وكما يرجحه الشوكاني إذا نام على هيئة المتمكن مثل المتربع، قال هذا متربع حتى لو أراد أن يحدث ما يستطيع، ما يستطيع لأنه جالس متمكن يحتاج إلى ميلان يمين أو شمال حتى يسترخي وينفتح المحل من أجل أن يحدث. أما هو جالس لا، إذا كان جالسا أو قائما أو قائما أو متمكنا من القعود، قالوا في مثل هذا لا ينتقض يعني وضوءه. فمن أهل العلم من يقول لا ينتقض الوضوء بالنوم مطلقا ويستدل مثل هذا، وهناك من يفصل، والمسألة فيها ثمانية أقوال كما سبق. ما هو أقرب الأقوال إلى الصواب؟ أقرب الأقوال إلى الصواب أنه إذا نام نوما مستغرقا كثيرا، مستغرقا كثيرا، فيكون حينئذ ناقض أو مظن للنقض جمعا بين الأحاديث، كيف نفعل بحديث النوم كأسه والحديث الثانية ومع الحديث أنس. القول بالنص يحتاج إلى التاريخ، وحتى لو علمنا المتقدم والمتأخر لا بد أن يتعذر الجمع، لأنه إذا علمنا المتقدم والمتأخر وأمكن الجمع فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فأحسن ما قيل في هذا أن النوم المستغرق الكثير ينتقض به الوضوء، وأما النوم غير المستغرق ولو حصل معه خفقان للرأس سواء كان قاعدا أو قائما أو مضطجعا أو قاعدا فإنه يعني لا فرق بين هذا كله جمعا بين الحديث. يرجع إلى العرف، ما عندنا يعني شيء نضبط به إلا العرف، يعني شخص مثلا نام من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء هذا كثير، شخص نام من بعد الظهر إلى أن أذن العصر بين الظهر والعصر ساعتين ونصف، إذا كان هذا في العرف كثير يكون كثيرا. ولو أنه قام وتوضأ وأراحنا من الخلاف جزاه الله خيرا، لأنه ذكر عن ابن عقيل أو غيره أنه كان يقول بعدم انتقاض الوضوء للنائم، يشدد في هذه المناظرة، فجلس رجل بجانبه في المسجد ونام، سمع صوت منه يعني أحده، فلما استيقظ قال له توضأ، ليش؟ قال له أنت نائم، قال له أنت نائم، هو مستحي منه، يقول له يعني أحدث سمعت صوت شممنا ريح، فأراد أن يقول له فقط من أي منهم، قال له أحدث، أنت الذي أحدث، أما أنا ما أحدثه، ومن حينها غير اجتهاده في هذه المسألة، قال إذن هذا هو السبب أن النائم قد يخرج منه شيء دون أن يشعر. ولذلك يذكرون في كتب الأدب أن من الأدب ألا تنام بحضرة مستيقظين وألا تجلس بحضرة نائمين، إن جلست بحضرة نائمين قد تسمع أصواتا وتشم رواح، وإن نمت بحضرة مستيقظين قد يسمعون منك صوتا، وحينئذ يعني بعضهم يعني قد يكون جليل أن تقول من النوم يا مالك كن إذا نمت يعني من حسابك جاهز فعل كذا، فيدخل في حرج، يدخل في حرج، يتمنى الإنسان يعني ما يتمنى أنه ما نام لو سهر يومين ولا نام. لذلك هذا من الآداب، أنت في مكان وصل في مكان وناس ما رضوا يناموا، يا إما ترقدوا يا إما تخرجوا، فينام الكل أو يخرج الكل، وأيهما أشد، الغطيط أم الحدث؟ الحدث ولا شك، كون الإنسان يغط ينخر يعني مثل هذا يقولك مريض تعبان يعني سمين، والغالب على من كان سمينا إذا سافرت مع سمين أو جمعك الله في غرفة مع سمين فاحذر من الغطيط، لأنه ربما لا تنام طول الليل، وأحيانا قد يكون حتى من غير سمين لكن هكذا يعني كثير من الناس معتاد. ولذلك بعض الناس يعني من طلبة العلم يصلون إذا خرجوا دعوة إلى مكان قالوا شوف هذه الغرفة للمنخرين وهذه الغرفة غير المنخرين بصراحة لا أحد يتكدر علينا. من الآن الذي يعرف من نفسه هذا ينام يجتمعوا كلهم واحد يشل واحد يحط والثانية غير المنخرين نعم كيف؟ لا الودي هذا الذي يكون بعد القات الودي الذي هو القطرة الغليظة هذا الودي وليس المدي. المدي يكون عن تفكير بشهوة أو عن ضم أو تقبيل أو نحو ذلك. كيف؟ الودي ناقض الوضوء، الودي ينقض الوضوء والمدي ينقض الوضوء. أنت يعني تبين لك أنه ضعيف وغيرك تبين له أنه صحيح الحمد لله رب العالمين. فإن درست فقل هذا الحديث ضعيف وابني على يعني على شيء آخر. أنا اللي أعرف أنه الحديث حسن حديث العين والكأس. أنا عهدي بها من قبل من العصر اليوم. إذن يعني يحتاج إلى يعني ما هو أطول من هذا. ثم يعني لنفرض يعني من باب التسليم الجدلي واختصار وقت الجمع لنفرض أن هذا الحديث ضعيف بقي الحديث الآخر إلا من نوم أو غائط إيش تقول به؟ طيب يعني لأنه يعني انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. قد يوجد دليل آخر إن وجد فالحمد لله، إن لم يوجد إلا هذا فرحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. لا لا لا يأتي إنسان ويقول المسألة مثلا فيها أقوال أكثرها لا دليل عليها أو أكثرها قالوها تفقها لكن الأقوال التي فيها أدلة هي كذا وكذا فيأتي مثل هذا. العلماء قد جروا من العلماء من كان يصنف أول كتاب يجعله على قول ثم يعني يجعل المسألة قولين ثم ثلاثة أقوال كما فعل يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى ألف يعني الكتاب ألف كتابا وجعله على قول واحد فقط مع الدليل ثم على قولين مع الدليل ثم على يعني أربع أقوال ثم جاء بالمغني الذي يعني جمع فيه الأقوال المذاهب التي وقف عليها. طيب المهم أن النوم باختصار ما حكمه؟ ينتقض بالوضوء أو لا ينتقض؟ النوم المستغرق الكثير والمرض في الكثير والقليل العرف ينتقض به الوضوء. وأما النوم القليل ولو كان معه غطيط أو معه خفقان رأس لأن من الناس مباشرة يعني كأن يعني معه مثل الطفاية على طول يعني إذا جلس استراح شوية ينام ودخل في عالم آخر. ومن الناس من يبقى على الفراش الساعة والساعتين وكأنه يعني يستدعي النوم ويشتريه شراء بالماء إلى أن يأتيه النوم. الناس يختلفون فبعض الناس مباشرة يجلس ويغط مباشرة. فالمهم أن الراجح جمعا بين الأدلة أن النوم المستغرق الكثير بقطع النظر عن الهيئة فينتقض بالوضوء. وأما النوم القليل فإنه لا ينتقض بالوضوء للحديث حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون ويغطون علما بأن الراكع والساجد لا سيما الساجد فالحدث إليها أقرب إذا نام. حتى لو يعني سمع له وطيط لأن من الناس من مباشرة مجرد أن ينام يغط اليسير منه. لأن الآن عندنا من هذه الأحاديث ما هو العمل؟ يعني الإمام الشوكاني انتهى أو الشيخ الألباني ذكر الأحاديث حرف الطرفين ثم قال ينتقض الوضوء لأن هذه الأحاديث ناقلة عن الأصل والأصل براءة الذمة الأحاديث الأولى. طيب هذه أحاديث الصحابة رضي الله عنهم في المسجد في مسجد رسول الله وينامون ويضطجعون والأصل الحديث في مسلم والزيادات الأخرى خارج الصحيح ومع ذلك لو لم يكن إلا ما في مسلم أنهم ينامون وما فصل ينامون ها؟ يرى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا ويقول أن الأحاديث النقض ناقلة عن الأصل لأن الأصل براءة الذمة هذه نقلة. طيب يعني هذا معناه تعطيل للحديث الأخرى وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. طيب قال وأكل لحم الإبل، وهو ما انفرد به الإمام أحمد عن سائر الأئمة الأربعة، القول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، وإلا فالمشهور مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، إلا أن الحنابلة يقولون لحمه ينقض وكبده وأمعاؤه وكرشه ومرقه لا ينقض. الحنابلة الذين يقولون بالنقض يقولون إن مرق الإبل لو عصيت وزكعت على مرق ما ينتقض الوضوء، سلته ما ينتقض الوضوء، أعطيت صحن مرق أو يعني كأس مرق وشربت ما ينتقض، اللبن كذلك نصوا عليه أنه لا ينقض، بخلاف اللحم. قالوا لأن الحديث الذي فيه مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. قالوا والعلة غير معقولة المعنى، أمر تعبدي، ليش نتوضأ من لحم الإبل تعبدا، ليش ما لحم البقر، ليش لحم الغنم، لماذا لحم الغزلان، لماذا لحم الدجاج تعبدا. وهناك من أخذ يلتمس عللا ويقول لأن الإبل خلقت من الشياطين فيتوضأ من أجل أن يعني يخفف عن نفسه وبرد يعني من خلال الحرارة، ومنهم من يقول لأنها تحدث في البطن غازات وانتفاخات. طيب ومن قال لك إنه بطنه ما تتحرك أبدا، تزداد سكينة وطمأنينة إذا أكل لحم الإبل، إيش تفعل لهم من هذا؟ مع أن هذه تعليلات ما لا دليل عليها. وهناك من قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه كان في مجلس وشم رائحة، ف يعني بدل أن يقول من أحدث فليقم ويتحرج، قال من أكله يعلم أنهم أكلوا لحم إبل، قال من أكل لحم إبل فليتوضأ، مع أن الحديث ليس بهذا. الحديث في مسلم سؤال يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، من لحوم الغنم، قال إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. ففرق بين هذا وهذا، فهذا الحكم غير معقول معناه، نتوضأ من لحوم الإبل تعبدا. والراجح مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة لأن الدليل دل عليه. قال والقي ونحوه هذا لحم، نعم الناس في المطعم كل واحد كبدة ولا واحد لحم. الشيخ سعدي على الأقل لما أعلم الشريعة أن حيوان مجزأ بعض، أن بعضه من تصدر بعضه، أما اللبن بس لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل، فما قال يعني نعم توضأ من أكل لحم الإبل وتوابع الإبل وما أشبه ذلك، فنبقى على النص. إيش الذي يضر؟ لأن هذا لا يسمى لحم. إذا ما نأكل منها أصلا، إذن طيب أنا أكل في الإنسان شيء من العجوة فلا يدخل هذا إلا ما هذا كله يعني قيل يعني تفقها واستنباطا، ما فيه نص ما فيه نص. أما اللبن فلا ينقص لأنه جاهلية أهل العرين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شرب يعني لبنا فتمضمض، على أنه ليس فيه نوع لحم يعني لبن إبل أو غير لبن إبل، لكنه تمضمض فقط. إذن هذا ما يقوي أن الناقل هو اللحم. على يعني الظاهر مذهب الحنابلة الذين قالوا بالنقض هو ما دل عليه ظاهر الحديث. تمام إذا خلط وأكل الإنسان من هذا وهذا، لكن لو أنه فقط أفطر على الكبد والقلب فقط وما أكل من اللحم الآخر شيء، أو أكل من الأمعاء فقط، أو أكل من السنان الشحم، يعني الشحم يأكل يأكله كثير الناس نيا، يعني شحم فقط. فلذلك عند بعض أهل البوادي يعني ينحر البعير ما يكملوا يفصلوا لو قد كملوا يعني السنان هم يعني 7 ولا 8 وأكل الفرد يعني يربح الكبش ما يكملون لو قد كملوا الفرد تماما صافي ما عفي ولا شيء ني والكبد على طول يخرجوها وأكلوها قطعوها مباشرة إما مع شيء من الملح والأبدون والقلب والأمعاء بل والكبش. فأخي يكلمني يعني يقول له طيب حوش عني ولا هذي طيب قل يمكن نغض الطرف عن القلب وعن الكبد لرطوبته لكن الأمعاء والكرش. قال أنا أكلمك عن نفسي لا أنا وناس عندنا من قبائل أخرى. فالمهم يعني فقط يعني نرسل غسل خفيف فقط يعني كذا وبعدها يعني حدث ولا حرج يعني يؤكل. المهم قال حرام قلنا أما حرام ما نستطيع نقول لك حرام طالما أن اللحم هذا حلال لو أكلت حتى الكبش كاملة. لكن مثل هذا يعني كونك تأكله على مثل هذا الحال شبه السباع ويعني ثم قال هو حلال يعني لا تكلمني بعد ذلك عن أي طريقة نحن ألفنا هذا من الصغر وما عندنا أي غضب. أحيانا يكون سمبوسة فيها تأثير لحم وإلا خصم حرام يعني أو لحم إبل المهم انه من الإبل خلاص الأصل انه لحم يقول بتوضع ولا يتوكل سمبوسة يعني هذا في الحرم طبعا اما هنا نادرا ما يعني يذبح الناس يعني يمان. طيب بقي معنا فقرتان فاصبروا علينا حتى ننتهي منهم من اجل ندخل في الدرس القادم في باب اخر. قال والقي عند الشافعية والمالكية القي لا ينقض الوضوء. مذهب الإمام الشافعي مذهب الإمام مالك أن القي لا ينقض الوضوء والشوكان يرى أنه ينقض والصحيح أنه لا ينقض. ما هو الدليل؟ الحديث الذي أورده الشوكاني في الكتب وهو موجود عندنا في الحاشية هنا وهو ما أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. هذا الحديث لا يدل على وجوب الوضوء وأن القي ينقض الوضوء لأن هذا فعل مجرد لأنه فعل مجرد والفعل المجرد عند الأصوليين يدل على الاستحباب. نعم يستحب لمن قاء أن يتوضأ يستحب لمن قاء أن يتوضأ أما أنه يجب ووضوءه ينتقض فهذا يحتاج إلى دليل ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا يعني يدل على هذا على أن النقض القي ينقض. كذلك أيضا لما قال ونحوه إيش يعني بهذا؟ يعني بهذا ما يسمى بالقلس وهو إذا أحيانا إنسان أكل وكانت بطنه ممتلئة عند الركوع أو عند الحركة أو إذا قفز فيشعر أنه يخرج شيء من معدته إلى أن يمتلئ فمه يكون له حموضة أو يبقى في الحلق ويرجع هذا أيضا لا ينتقض به الوضوء إذا كان لا ينتقض بالقي فإذا كان القلس من باب أولى. وكذلك أيضا لو خرج شيء يعني بلغم أو نحوه لا ينقض الوضوء يعني الآن لو أنه خرج وامتلأ الفم منهم من يقول إذا وصل إلى الفم ورده فحينئذ يكون في حكم الآكل والشارب لأنه في يعني انتقض يعني الوضوء الآن بطلت الصلاة قطع النظر عن ال. أما إذا كان في الحلق يسير ورده ما يضر لكن إذا انفصل وخرج إلى الفم وكان كثيرا ورده فيؤثر ذلك. ولهذا قد مر بنا من قبل أن الأكل والشرب اليسير يقول عنه الفقهاء لا يبطل الصلاة. البعض قد يقول لك كيف أكل شرب يسير؟ يعني أحيانا يكون الإنسان لا سيما في رمضان بعد أن أفطر قامت الصلاة جاء وهناك بقايا لحم بين أسنانه أو بقايا تمر أثناء الصلاة خرج ابتلعها هذا لا يسمى أكل كثير شيء يسير هذا ما يؤثر أو حلاوة أثر حلاوة في فمه سواء حلاوة التمر أو أثر عصير ليم أو غير ليم وبقي الأثر وابتلعه فهذا يعني شرب يسير. مش معنى أنه بيجيب حبة صحي وبعدها كل شوية يشرب على قليل كل شوية يعني فعل قليل هذا لا شك أنه يعني يبطل صلاته. طيب قال والقي نحوه ومس الذكر الآن يعني الوقت جاء إن اختصرنا سينضغط يعني الكلام، والمسألة فيها يعني كلام كثير فيما يتعلق بفرج الإنسان، فرج غيره، فرج البهيمة، فرج الآدمي، فرج الحي، فرج الميت، وهل اللمس يكون ببطن الكف ولا بغيرها. بعضهم يقول يعني يكون بما إذا اجتمعت الكفان دون انضغاط، يعني أنك إذا ضغط فالآن إذا جمعت كفيك هكذا، قالوا كل ما في باطن الراحتين ولمست الفرج انتقل، ما سوى ذلك لا. إيش سوى ذلك؟ هذا الحد، الأطراف، أطراف الأصابع، ما بين الأصابع وظاهر الكف. المهم هناك كلام كثير حول هذا الخلاف، فنرجو إن شاء الله إلى الدرس القادم لأن الوقت يعني ما عاد يتسع. طيب، محاضرة غدا إن شاء الله الأخ الفاضل منصور الأديبي، وذلك في مسجد الصليحي بين مغرب وعشاء، علما بأن هناك مسجد خاص بالنساء. بعض الأسئلة يعني تحتاج إلى وقت طويل، نحب أن نأخذ المختصر فقط، وسيأتي هذا معنا قريبا من غسل أو اغتسل، سيأتي معنا قريبا. يقول قال ابن قدام في المغني: وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين، معتاد كالبول والغائط والمني والودي والريح، فهذا ينقضه جمعا إلى آخر. طيب، يعني هذا يوافق ما سبق. طيب، هناك أشياء لا علاقة لها بالدرس، وإنما يؤتى بها إذا كان وقت يعني معنا مختصر، لكن الأشياء المتعلقة بالدرس يعني سؤالان عن المقرئين الذين يفتحون عيادات يعني القراءة. بعض هؤلاء يحتاجون إلى أن يجمعوا في غرفة ويأتي قارئ يقرأ عليه، يعني بعض هؤلاء هم ممسوس فروق يحتاج أن يقرأ عليه، وبعضهم يحتاج إلى نصائح وسعوها جدا، الذي يمسك بالمرأة والذي يخلو بها والذي يعني أصبحت مسألة يعني تجارة. هل الوجه النجس والمذي؟ نعم، نجسان بالإجماع، نصاً وإجماع. طيب، هذا السؤال فقط الذي يعني يقول: هل يجوز إسقاط ما في رحم المرأة من الحمل ولو كان في شهره الأول بحجة كثرة الأولاد فإنهم يتعبون المرأة في التربية؟ هذا لا يجوز، إذا كان هذا هو العلة وهذا هو الغرض، يعني يسقط تفعل المرأة إجهاض وإسقاط لجنينها بسبب أنها تقول كثرة الأولاد والتربية، هذا العذر لا يسوغ شرعا ولا يجوز لها إسقاط الجنين والحال هذا. ها؟ أيوة، هذه يعني الشوكاني لم يذكرها، لأن الشوكاني لا يرى أن الدم سواء دم الرعاف أو الخارج من الجسد ينقض الوضوء، وإن شاء الله نذكرها في أول الدرس القادم لأن فيها كلام، نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله، سواء سحب الدم أو الحجامة أو الفصل أو الرعاف أو الجروح. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.